بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو الحسين بن حجاج بن مسلم مجير النيسابوري بيسي قال حدثنا محمد بن عبد الله القيسي قال حدثنا المعتمر بن سليمان التيمي نبي الرنقب عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير قال قيل لابن عباس إن نوبا يزعم أن موسى الذي ذهب يلتمس العلم ليس بموسى بني إسرائيل. قال سمعته ياسين قلت نعم. قال كذب نوف. حدثنا أبي بن كعب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه بين موسى عليه السلام في قوم يذكرهم بأيام الله وأيام الله نعماؤه وبلاؤه إذ قال ما أعلم في الأرض رجلا خيرا وأعلم مني. قال فأوحى الله إليه إني أعلم الخير منه أو عند من هو إن في الأرض رجلا هو أعلم منك. قال يا ربي ودلني عليه. قال فقيل لو تزود حوتا مالحا فإنه وإذا تفقد الحوت. قال فانطلق هو وفتاه حتى انتهي إلى الصخرة فأمي عليه انطلق وترك فتاه فاضطرب الحوت في الماء فجعل لا يتموس عليه صار مثل القوة. قال فقال فتاه ألا ألحق نبي الله فأخبره. قال فنسي. فلما تجاوز قال فتاه أتنا غدانا فقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال ولم يصب نصب حتى تجاوزا. قال فتذكر قال رأيت إذا وينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنساني إلا الشيطان نذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغي ارتدى على آثار ما قصصه ورأى مكان الحوت. قال هنا وصف لي. قال فذهب يلتمس فإذا بالقدر مسجن ثوبا مستلقيا على القفا وقال على حلاوة القفا. قال السلام عليكم فكشف الثوب عن وجهي من قال قال وعليكم السلام من أنت. قال أنا موسى. قال ومن موسى. قال موسى بني إسرائيل. قال مجيء ما جاء بك. قال جئت لتعلمني مما علمت رشدا. قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تعد به خبرا. شيء أمرت به أنا فعله إذا رأيته لم تصبر. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها. قال انت علي. قال له موسى عليه السلام أغرقتها لتغرقها؟ لا لقد جئت شيئا إمرا. قال لمن قل إنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تأخذني ما نسيت لا ترهقني من أمري عسرا. فانطلقا حتى إذا لقيا غلمانا يلعبون. قال فانطلق إلى أحدهم بعد الرأي فقتله فذعره عند موسى عليه السلام ذعرة منكرة. قال قتلت نفسا زاكية من غير نفس لقد جئت شيئا نكرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذا المكان رحمة الله علينا وعلى موسى لولا أنه عجل لرأى العجب ولكنه أخذت من صاحبه ذمامة. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا ولو صبره ولو صبر لرأى العجب. قال وكان إذا ذكر أحدا من الأنبياء بدا بنفسه رحمة الله علينا ولا أخي كذا رحمة الله علينا. انطلق حتى إذا أتيا أهل قرية ليمن فطاف في المجلس فاستطعما على فأبوا يطيفهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قال لو شئت لاتخذ علي أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك. وأخذ بثوبه. قال سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر إلى آخر الآية. فإذا جاء الذي يسخرها وجدها منخرقة فتجاوزها فأصلحوها بخشبة. وما الغلام فطبع يوم طبع كافرا وكان أبواه قد عطف عليه. فلو أنه أدرك أرقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا من زكاة وأقرب رحما. وما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته إلى آخر الآية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج رحمه الله وقد ساق قصة موسى مع الخبر بكاملها أن الله تعالى ساقها في كتابه ولكن مسلم ساقها أيضا. يقول حدثنا محمد بن عبد الأعلى محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر بن سليمان المعتمر بن سليمان عن أبي سليمان طرقان قال حدثنا رقبة قال حدثنا أبو إسحاق السبيعي قال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن نوفان يزعم أنه موسى الذي ذهب يلتمس العلم ليس موسى بن إبراهيم. يقول ابن عباس إن نوفان يزعم أن الذي صاحب موسى ليس موسى بني إسرائيل بل موسى آخر. فقال نوفل فقال أبي رضي الله عنه كذب نوفل الفكاهي لأنه يرى رأي اليهود إنما هو موسى بني إسرائيل. حدثني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن موسى بني إسرائيل بهذا اللفظ إنه فعل كذا وكذا وقص عليه الصلاة والسلام ما قصه الله في كتابه. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه بينما موسى عليه السلام في قومه يذكرهم بأيام الله وأيام الله نعمه وغلاه إذ قال ما أعلم في الأرض رجلا خيرا وأعلم. بينما موسى عليه الصلاة والسلام يخطب في قومه قال له أحدهم من أعلم منك؟ قال لا أحد. فقال الله تعالى وتقدس له بلى في شخص في عبد من عبادي هنالك هو أعلم منك. قال ربي أعطني اللقي له سهل لي الطريق إليه. فقال خذ حوت معك فإذا فقدت الحوت فهو هناك. فأخذ موسى عليه الصلاة والسلام حوتا وأخذ معه فتاه يوشع بن نون الذي صار خليفة لموسى في بني إسرائيل صار نبي لبني إسرائيل بعد موسى. فأخذ فتاه معه ثم ذهبا يجريان يمشيان توصلا إلى صخرة. فلما وصل إلى الصخرة الحوت في مكتل انطلق الحوت مع الصخرة انتشى ريح الحياة ريحين الحياة انطلق الحوت وهرب في البحر صار في البحر لكن الله تعالى وتقدس حبس الماء لا ينقبض حبس الماء الله جرية عشان موسى يرى الجرية حقت الحوت فأتبعها. تقول فلما وصلوا للصخرة انفلت الحوت منهم وذهب إلى البحر حتى وصل إلى مكان الخبر هذا الحوت صار جرية. ما موسى هو تعدى الأمر اللي أمر به تعداه ولم يحصل على التعب ولم يتعب حتى فارق المكان الذي أمر به. فلما قال له آتنا قال وين قدانا فلانية قال إحنا أمرنا بكذا ارجع. فرجع موسى عليه الصلاة والسلام يمشي ولم يحس بالتعب إلا بعدما تجاوز الأمر. فلما وصل إلى المكان الذي ذهبت من الحوت وجدوا الحوت قد جعلت إزارة جرية ألمت على الله أمسكه الله ثم ما مسى. فجاء فمشى مع الجرية مشى مع الجرية حتى وجد رجلا مسجى رجلا في خضر ثم يقال إنه نزل في أرض فاخضرت فسمي الخضر. فلما وصل إليه قال السلام عليكم. فكشف وجهه الخضر عليه الصلاة والسلام قال وعليكم السلام من أنت؟ قال موسى. قال موسى من موسى؟ قال موسى بني إسرائيل. قال وما جاء بك؟ قال أمرت لأتعلم منك. قال إنك لن تستطيع أن تصبر على ما تستطيع تصبر على ما أمرك على ما تراه ما أفعله أنا. أنت ما تستطيع أن تصبر على ما أفعله أنا لأن الطبع طبعك هي شوية في شدة إجماها لما تفعل كذا ليش تفعل كذا ليش كذا فلا تستطيع أن تصبر على ما أفعله أنا وفعلي كله بأوامر الله تعالى وتقدس. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. إن شاء الله أنا صابر ولا أعصي لك أمرا اللي تأمرني به أفعله. قال فركب السفينة حتى إذا ركب فيها واستوى فيها خرق على الخبر. قال موسى عجيبة الحين يركبون بلا أجرة وتخرق سفينتهم. قال ألم أقل إنك لم تستعمى سفرة؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت. نسي يقول الرسول عليه الصلاة والسلام الأولى من موسى نسيان نسي أنه عاهد الخضر أنه لا يعرفه. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمر عسرا. فانطلقا حتى إذا جاء الساحل نزل في الساحل وما شاء يمشيان وخضر وموسى ويوشع يمشيان على أرجلهما. وجد غلمانا يلعبون فأخذ الخضر برقبة واحد منهم وفك راسه وكبرت على موسى كبرة كبيرة عظيمة. يقول الرسول عظمت عظمة العرق قبل غلام يلعب ما سوى ذنب ولا عمل تقول سكرات من الجسد. قال له موسى هل قتلت نفسا زكية بغير نفس؟ قال الخضر ألم أقول لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلق أيضا يمشيان على البر حتى أتيا قرية فاستطعم أهلها فأبوا يطعموهم. أبى القرية أهل القرية أبوا يطعموهما. فلما وجد راح إلى آخر القرية وجد جدارا يريد أن يطيح يريد أن ينقض يريد أن يطيح خلاص النهار تبي نهار. فأقامه بيديه حتى انتصب الجدار انتصب انتصب إلى آخره. فقال سبحان الله أبوا أن يطعمونه ويؤكلونه ومع هذا تكن جدارهم بلا شيء بلا أجرة. بعد ذلك قال الآن أنبئك بما فعل اللي فعلته أنا سأنبئك به. أما السفينة فكانت المساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة كل سفينة صالحة يأخذها فخرجتها وأخذت الخشبة منها لأجل الملك ليأخذها. هذه واحدة. الثانية أن الغلام هذا لو بقي حيا لقال تبعه أبواه من حب الولد يصيرون كفار وهو كافر. فلو بقى حتى يدرك كفر والده من حب الولد فتبعاه على الكفر فقتلته لأن لا يكفر والده خلاص يستريحون منه ولا يكفراني. أما الثالثة فكان الجدار لغلامين يتيمين في المدينة وكان أبوهما صالح. ننظر الأب الصالح يحفظ الله به أولاده يحفظ أمواله يحفظ كل شيء وكان أبوهما صالحا. فأردت أنا أقيمة حتى إذا كبر وبلغ يأخذان كنزهم وكان الجدار تحت الكنز لأبيهما ولو طاح الجدار أخذه الناس بان الكنز فأخذه الناس. ففعلته وهذا الفعل كله يا موسى ما هو عن فعلي أنا فعل ربي بأوامر رب العالمين. بعض الناس يرى أنه نبي لكن ما هو نبي. بعض الناس يقول قوله فعلته أنا من ربي يعني وحي فهو نبي ليس نبي وإنما كثير من الصالحين يأمره الله بأوامر وينفذها وليس نبي. فالقدر ليس بنبينا. قال رحمه الله حدثنا أبو عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا عبد بن عبيد قال أخبرنا عبيد الله بن موسى قال عن إسرائيل نبي إسحاق إسناد التيمية نبي إسحاق نحو حديثه قال حدثنا عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمر سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قرأ لتخذت عليه أجرا. مسلم رحمه الله حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا محمد بن يوسف محمد بن يوسف قال حدثنا حول السند ثم حول السند فقال حدثنا عبد بن حميد حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبيد الله بن موسى عبيد الله بن موسى كلاهما عن إسرائيل كلاهما عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي إسحاق قال بإسناد التيمي بإسناد التيمي يعني ومعناه حديثه وهو أن موسى عليه الصلاة والسلام ذهب إلى الخضر إلى آخره وقص الله علينا في كتابه ما حصل مع الخضر ومع موسى. نعم. قال حدثنا عمرو الناقد يقول مسلم حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو بن دينار عمرو بن دينار قال حدثنا سعيد بن جبير سعيد بن جبير قال عن ابن عباس عن أبي بن كعب عن ابن عباس عن أبي بن كعب رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قرأ لاتخذت عليه أجرا ومن النبي عليه الصلاة قرأ لاتخذت عليه أجرا. نعم لاتخذت بالتخفيف لاتخذت عليه أجرا لاتخذت بالكسر يعني كسر الخاء نعم لاتخذت عليه أجرا. نعم هذا أبي يقرأ هذه الكلمة. نعم. قال رحمه الله حدثني أرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن أبي قال أخبرني يونس بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه تماه وهو الحر بن قيس بن حسن الفزاري لسائب موسى عليه السلام ثم قال ابن عباس والخدر فمر بهما أبي بن كعب الأنصاري فدعا ابن عباس ثم قال يا أبا الطفيل هلم إلينا فإني قمت ما رأيت أنا وصاحبي هذا فيه صاحب موسى الذي سأل السبيل إلى لغيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه. فقال أبي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل إذ جاء رجل فقال له هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى لا. فأوحى الله إلى موسى بل عبدنا الخدر. قال فسأل موسى السبيل إلى لقيه فجعل الله له الحوت آية. وقيل له إذا التقت الحوت فرج فإنك ستلقاه. فسار موسى ما شاء الله يسير. ثم قال لفتاوتنا غدانا. فقال فتى موسى حين سأله غدا رأيت إذا وينا للصخرة فإني نسيت الحوت وما أنساني إلا الشيطان نذكره. فقال موسى لفتاه ذلك ما كنا نلقيه. فارتدى على آثار ما قصصا فوجدا خضرا فكان من شأنها ما قص الله في كتابه إلا أنه نسقال فكان يتبع آثار الحوت في البحر. يقول الإمام مسلم حدثنا حرملة بن يحيى حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب عبد الله بن وهب قال حدثنا يونس بن يزيد يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن ابن شهاب قال عن عبيد الله بن عتبه عن عبيد الله بن عتبه بن مسعود قال عن عبد الله بن عباس عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال انه تمار هو والحر بن قيس البدر انه تمار هو الحر بن قيس في موسى في صاحب موسى ها في صاحب موسى في صاحب موسى قال وقال ابن عباس هو الخضر فقال ابن عباس هو الخضر موسى ذهب إلى الخضر أمر بإلقي الخضر وأقول هذا لا أنه ما أمر نرى اليهود أن موسى ما أمر بإلقي الخضر لها إهانة لموسى يعني موسى أعلم من الخضر نبي وهو مكلم وأعلم من الخضر لكن هذا الذي حصل الحقيقة هذا الذي حصل أن الله أمره بإلقي الخضر والتعلم من الخضر ولا يحي ولا ينقص هذا شيء هو نبي لا شك في هذا ومكلم لا شك في هذا لكن فوق كل ذي علم عليم يقول ربنا تعالى وتقدس وفوق كل ذي علم عليم فموسى أمر أن يتعلم من الخضر لأنه سئل من أعلم منك قال لا أحد ما في أعلم مني قال الله له بل فيه أعلم منك ألا رددت العلم إلى الله لما قلت الله أعلم الله أعلم لأن فيه رجل عبد لنا من عبادنا تجده في كذا وكذا والحوت فإذا فقدت الحوت وهناك موسى سأل ربه اللقي بالعبد الصالح هذا ليتعلم منه فسار إلى ويوشع بن نون صاحبه فساروا حتى إذا وصلوا إلى الصخرة التي عندها عين الحياة فقدوا الحوت الفتى فقد الحوت وذهبت الحوت وجرت مع البحر حتى وصلت إلى محل الخضر موسى عليه الصلاة والسلام وفتاه نسيا أن الأمر هو يتعلق بالصخرة وحياة الحوت فجرى يوشع إلى قال لا أخبرنا نبي الله عن الحوت أنه راح ذهب فجاء يركض يجري يجري يجري قال يا نبي الله يا موسى الحوت راح فقدته فسبحان الله حنا مأمورين أن نتبع الحوت فرجع حتى إذا وصل إلى الصخرة وجد الجرية جرية الماء ممسوكة فمشى مشى مشى مشى, مشى حتى وجد الخضر مسجل نفسه بثوب فقال موسى السلام عليكم فكشف وجهه وقال عليكم السلام من؟ قال موسى قال من موسى؟ قال موسى بني إسرائيل قال من جاء بك؟ قال أمرت أن أتعلم منك قال إنك لن تستطيع ما تستطيع تعلم مني لأن من طبيعتك الشدة والحرارة ما تستطيع قال ستجد إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمر بعد تجد صابر ولا أعصي لك أمر فمشى قام الخضر عليه الصلاة والسلام ومشى مشى قليلا ثم ذهب إلى الساحل فوجد سفينة فأومى إليهم فعرف الخضر وشالوهم فقام الخضر عليه الصلاة والسلام فنزع خشبة منهم فقال سبحان الله ناس حملونا بلا أجرة قمت تنزع خشبة منهم تخربها قال لم أقل أنك لن تستطيع معها صبرا ما قلت لك هذا قال لا تؤاخذني بما نسيت يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن الأولى من موسى نسيان فقال ذهب حتى وجد غلمانا يلعبون نزل من السفينة وجد غلمانا يلعبون فقام الخضر ومسك رأس واحد منهم وقعه قطع رأسه فغضب كبرت على موسى يقول الرسول عليه كبرت على موسى كبرة شديدة غلام يلعب تأخذ رأسه تفكه تقطع رأسه كيف يصير هذا فقال الخضر ما قد فعلت شيئا نكره هذا نكر منكر قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهم أبوا أن يكرهوهم ويطعموهم. فوجد فيها جدارا في آخرها في آخر القرية جدار يريد أن ينقض من هار يبي يطيح فقاموا بناه حتى اشتده. فسبحان الله قوم رفضوا أن يطعمونه ويؤكلونه ثم تبني جدارهم. لما انتهى قال يا موسى تعال على علمك فلا حصل اللي أنا فعلت تعال علمك به. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر طارت ونعيبها وكان وراءهم ملك وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. أبي يقول يقرأ وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. ولكن اتفق عليه الصحابة رضي الله عنه في القراءة وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين. لاحظ يقول موسى يقول خبر لموسى وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين. فخشينا إذا كبر أن يسوك هو مخلوق كافر طبيعة كافر. فخشينا إذا كبر أن حبه يجره إلى الكفر يجرهما إلى الكفر فقتلنا ليستريح منه يسيبون على إسلامهما. الاثنين الثالثة الجدار. أما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان أبوهما صالحا وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. هذا العمل رحمة من ربك وما فعلته عن أمري إنما هو عن أمر الله تعالى وتقدس إلى آخرة السماء. كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال رحمه الله حدثني زهير بن حروى بن حميد وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال عبد الله أخبرنا قال الآخران حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا من قال حدثنا ثابت قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق حدثه قال نذرت إلى أقدام المشركين على رؤوسنا ونحن في الغار فقلت يا رسول الله لو أن أحدهم نذر إلى قدمي أبصرنا ذات قدمي. فقال يا أبا بكر ما ذنك باثنين الله ثالثهما. يقول الإمام مسلم رحمه الله كتاب فضائل الصحابة كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وبدأ بأبي بكر لأنه أفضلهم. بدأ أبي بكر الصديق صاحب الرسول عليه الصلاة والسلام لأن أبا بكر هو صاحب الرسول وهو أفضل الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. يقول مسلم حدثنا زهير بن حرب وعبد بن حميد عبد الله بن عبد الرحمن قالوا قال عبد الله أخبرنا قال عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي أخبرنا وقال الآخران حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا همام قال حدثنا ثابت البناني قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أن أبا بكر الصديق حدثه قال نذرت إلى أقدام المشركين على رؤوسنا. يقول أنس أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه حدثه قال إننا في الغار أنا والرسول عليه لما هربوا اختفوا. الرسول ذهب إلى جبل ثور هناك وجاءوا دخلوا في غار إلى الآن موجود الدرج اللي يطلع على الغار وموجود الغار إلى الآن جبل ثور اللي على طريق مستشفى النور على طريق مستشفى النور هناك جنب مستشفى النور. يقول دخلوا الغار يقول فالمشركين جاءوا يقصون الرسول وأبو بكر الصديق وأطلعوا 100 ناقة على الرسول اللي يمسك الرسول و100 ناقة على أبي بكر الصديق 200 ناقة على اللي يمسكهم على الاثنين ويجيبهم لقريش 200 ناقة. يقول فدخلنا الغار لما دخلوا الغار يقول المشركين جاءوا يقصونا حتى أنهم فوقنا. قال والله لو طلعوا يقول أبو بكر يا رسول الله والله لو طلع أحدهم لأقدامه لرأى رؤوسنا تحته يشوف رؤوسنا. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام ما رأيك يا أبا بكر باثنين الله تعالى. هذا من فضائل أبو بكر اثنين الرسول ورب العالمين ثم الرسول وأنت يا أبو بكر معايا. فما ظنك باثنين الله ثالثهم ما يقدر أحد يرانا والله معنا تعالى وتقدس. ما ظنك يا رسول يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما ربنا معنا وأنت ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت يا أبا بكر صاحبه بالغار. نعم. هذا من فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن جعفر بن يحيى بن خالد قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن النوران وبيد بن حنين عن ابي سعيد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر فقال: عبد خيره الله بين ان يؤتي وزاره الدنيا وبين ما عنده، فاختار ما عنده فبكى ابو بكر وبكى. قال: فدينا بابائنا وامهاتنا. قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم المخير، وكان ابو بكر اعلمنا به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الناس علي في مالي وصحبتي أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن قوة الإسلام لا تبقين في المسجد خوقة إلا خوقة أبي بكر. أبو مسلم رحمه الله حدثنا عبد الله بن جعفر، عبد الله بن جعفر قال حدثنا معن بن عيسى، معن بن عيسى قال حدثنا مالك بن أنس، مالك بن أنس قال حدثنا أبو النضر، أبو النضر قال حدثنا عبيد الله، عبيد الله، عبيد بن حنين، ابن حنين قال أبي سعيد الخدري، أنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: جلس على المنبر فقال: عبد خيره الله بين يؤتي وزارته. أن النبي عليه الصلاة والسلام جلس على المنبر فقال: عبد خيره الله بين البقاء بالدنيا ما شاء وبين اختاره إلى عنده، فاختار ما عنده فبكى أبو بكر، بكى بكى عجب الناس. الرسول يقول: عبد خير بين أن يختاره إليه وأن يبقى عنده ويبكي الشايب هذا، شوف يبكي يبكي، يعني عجب من أبي بكر. يقول: فكان أبو بكر هو أعلمنا وهو أفهمنا، فهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام فقال: نفديك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. فهم أنه الرسول المخير. الرسول يقول: عبد خيره الله بين البقاء في الدنيا وبين أن يختاره، فاختار لقاء الله تعالى وتقدس، فبكى أبو بكر بكى بكى قال: نفديك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. فتعجب الناس، سبحان الله، الرسول يقول: عبد خيره، وهذا يبكي. فصار يقول: أبو بكر أعلمنا وأفهمنا وأفقانا لله. نعم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الناس علي في ماله وصحبتي أبو بكر. يقول الرسول على المنبر: إن من أمن الناس علي وصحبتي وماله أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ولو كنت متخذا خليلا اتخذت أبا بكر خليلا، ولكن قوة الإسلامية هو أخي وصاحبي، ولا يبقين خوقه، يعني فتحة في الجدار، لا يبقى فتحة، الناس حاطين فتحات يدخلون منها على المسجد، يعني خوخة فتحة يدخل معها من بيتي إلى المسجد، لا يبقى لنا خوخة في المسجد تدخل على المسجد إلا سدت إلا خوخة أبو بكر الصديق. وقال إن هذا دليل على أن أبو بكر يصير خليفته يصلي بالناس، فخوخته بكت لأنه خليفته هو الذي يصلي بالناس. نعم. قال رحمه الله: حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا أبو ليلى بن سليمان عن صالح بن النضي عن عبيد بن حنين وبسر بن سعيد عن أبي سعيد الخدري قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يوم مثل حديث مالك. يقول مسلم: حدثنا سعيد بن منصور، سعيد بن منصور قال حدثنا أبو ليلى بن سليمان، سعيد بن سليمان قال حدثنا أبو النضر، أبو النضر قال حدثنا عبيد بن حنين، عبيد بن حنين قال وبسر بن سعيد، وبسر بن سعيد قالوا حدثنا أبو سعيد الخدري، حدثنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خطب الناس يوما بمثل حديث مالك. خطب الناس يوما فقال: لا يبقى لنا أحد خوخة تطلع من بيته إلى المسجد إلا سدت إلا خوخة أبي بكر، مما يدل على أنه سيكون خليفة بعده وأنه سيؤم الناس في الصلاة. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار العبدي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن اسماعيل بن رجاء قال سمعت عبد الله بن ابي الهذلي يحدثنا بالاحوص قال سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: لو كنت متخذا خليلا لاتخذ ابا بكر خليلا، ولكنه اخي وصاحبي، وقد اتخذ الله عز وجل صاحبكم خليلا. يقول مسلم: حدثنا محمد بن بشار، محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر، محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة، شعبة قال حدثنا اسماعيل بن رجاء. اسماعيل بن رجاء قال عن عبد الله بن ابي الهذيل. عن عبد الله بن هذيل قال عن ابي الاحوص. عن ابي الوحش السلام قال عن عبد الله بن مسعود. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابا بكر. وقلنا الرسول عليه الصلاه والسلام قال لو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابا بكر، ولكنها قوه الاسلام والصحبه، وانما صاحبكم قليل الرحمن. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى بن بشار اللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جابر قال حدثنا شعبان بن ساق بن ابي الاحوص عن عبد الله رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لو كنت متخذا من امتي احدا خليلا لاتخذت ابا بكر. يقول مسلم حدثنا محمد بن المثنى بن بشار. محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى. واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر. محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو إسحاق السبيعي قال حدثنا أبو الأحوص قال أنا عبد الله بن مسعود. أنا عبد الله بن مسعود قال ولا رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثني سفيان نبي ساق نبي الأوس عبد الله قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا جعفر بن عون قال أخبرنا أبو حميد عن ابن أبي مليكة عبد الله رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذت من أبي قحافة خليلا. يقول مسلم حدثنا محمد بن المثنى بن بشار. محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا أبو إسحاق السبيعي قال عن أبي الأحوص. والظاهر أنه ما هو سلام هنا، الظاهر أن اللي يروي عن الصحابة هو الأشجعي سلمان الأشجعي مولى عزة، لأنه يروي عن أبي هريرة وعن ابن مسعود فهو مرتفع، أما سلام بن سويد هو نازل شيخ مسلم، ما بينه وبين مسلم إلا شخص واحد، وهذا في بينه ثلاثة أو أربعة. الشاهد أن هذا سلمان الأشجعي أبو الأحوص، هذا هو سلمان الأشجعي مولى عزة الأشجعية، يروي عن أبي هريرة وعن ابن مسعود رضي الله عنهما. يقول حدثنا أبو مسعود ابن مسعود قال ثم حول السند فقال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا أبو عميس قال عن عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذت من أبي قحافة. يقول ابن مسعود يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكنها الصحبة والأخوة، وإنما صاحب خليل الله. نعم. قال رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة وزهير بن أرباس بن إبراهيم قال إذا أخبرنا قال الآخران حدثنا جرير بن مغيرة وواصل بن حيان عن عبد الله بن أبي الهذيل عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت من أبي قحافة خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله. يقول مسلم رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة. وزهير بن حرب. وإسحاق بن إبراهيم. قال إسحاق أخبرنا. وقال الآخرون حدثنا جرير. قال حدثنا مغيرة. قال عن واصل بن حيان. قال حدثنا عبد الله بن الهذيل ابن أبي الهذيل. قال حدثنا أبو الأحوص. قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت من أهل الأرض. يقول ابن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكنها الصحبة والأخوة، وإنما صاحبكم خليل الله. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية وكيع قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان كل من الأعمش قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير أبو سعيد الأشج واللفظ لهما قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش بن عبد الله بن مرة عن أبي الأحوص بن عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إني أبرأ إلى إلى كل خل من خلي. ولو كنت متخذا خليلا لاتخذ أبا بكر خليلا، إن صاحبكم خليل الله. قل مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية الضرير، أبو معاوية الضرير ووكيع، ووكيع قالوا ثم حول السند، ثم حول السند فقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم، حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير، جرير ثم حول السند، ثم حول السند فقال حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان، سفيان كلهم عن الأعمش، كلهم عن الأعمش ثم حول السند، ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن نمير، حدثنا محمد بن نمير وأبو سعيد الأشج، وأبو سعيد الأشج واللفظ لهما، واللفظ لهما قال حدثنا وكيع، حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش، الأعمش قال عن عبد الله بن مرة، عن عبد الله بن مرة عن أبي الأحوص، عن عبد الله، عن عبد الأحوص، عن عبد الله بن مرة، عن عبد الله بن مسعود، عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما قال عنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على إني أبرأ إلى كل خل من خلي. يقول ابن مسعود رضي الله عنه إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال على إني أبرأ من كل خل، ومن كل خليل وخليله، لكن أبو بكر صاحبي وصديقي وأخي، وإنما صاحبكم خليل الله، إنما أنا خليل الله يقول الرسول. نعم إبراهيم خليل الله، الرسول خليل الله. قال رحمه الله دفنا يحيى بن قال أخبرنا خالد بن عبد الله بن خالد عن أبي عثمان قال أخبرني عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث على جيش ذات السلاسل فأتيته فقلت أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة. قلت من الرجال؟ قال أبوها. ثم قلت ثم من؟ قال عمر. فأدى رجالا. يقول حدثنا يحيى بن يحيى، يحيى بن يحيى قال حدثنا خالد بن عبد الله، خالد بن عبد الله قال عن خالد الحذا، وخالد الحذا قالوا عن خالد الحذا، خالد الطحان عن خالد الحذا، خالد الطحان عن خالد الحذا ماشي. قال حدثنا أبو عثمان، أبو عثمان النهدي قال قال حدثنا عمرو بن العاص، قال حدثنا عمرو بن العاص قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل. يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام بعثه على جيش ذات السلاسل، يعني عمرو بن العاص بعثه الرسول أميرا على جيش ذات السلاسل، موضع أرسله مع جيش يميرون على عرب مقيمين بذات السلاسل، موضع يسمى ذات السلاسل. نعم. فقلت فقلت يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة. أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة. قلت ومن الرجال؟ قال أبوها. ثم قلت من؟ قال عمر. ثم من؟ قال عمر. يقول فعد رجالا، يقول فعد رجالا، يقول وتركته خشية أن لا يعدني أنا، تركني من الناس ما عدوا. قال رحمه الله حدثنا الحسن بن علي الولي قال حدثنا جعفر بن نبي عميس قال حدثنا عبدة بن حميد واللفظ له قال أخبرنا جعفر بن عوس قال أخبرنا أبو عميس عن ابن أبي مليك قال سمعت عائشة وسئلت من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخلفا لو استخلفه؟ قالت أبو بكر. فقيل لا. ثم من بعد أبي بكر؟ قالت عمر. ثم قيل لا من بعده؟ عمر. قالت أبو عبيدة بن الجراح. ثم انتهت إلى هذا. يقول إمام مسلم حدثنا الحسن بن علي، الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا جعفر بن عون، جعفر بن عون قال حدثنا أبو عميس، أبو عميس أبو العميس قال ثم حول السند، ثم حول السند فقال حدثنا عبد بن عميس، حدثنا عبد بن عميس قال حدثنا واللفظ له، واللفظ له قال قال حدثنا جعفر بن عون، حدثنا جعفر بن عون أو عمر جعفر بن عون بن عون إيه، حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا أبو العميس، أبو العميس قال عن عبد الله بن أبي مليكة، عن عبد الله بن أبي مليكة قال عن عائشة، عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت سئل من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخلفا لو استخلفه؟ سئلت عائشة من كان الرسول مستخلفا لو استخلف؟ قالت أبو بكر. قالوا ثم ماذا؟ قالت عمر. نعم. ثم قيل لها من بعد عمر؟ ثم بعد عمر من؟ قالت أبو عبيدة بن جراح. مين هذه الأمة؟ ثم انتهت إلى هذا، ثم انتهت إلى هذا ما عاد تفضل أحد. قال رحمه الله حدثنا عباد بن موسى قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال اخبرني ابي محمد بن جبير بن مطيم عن ابي ان امراه سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فامر ان ترجع اليه فقالت يا رسول الله ارايت ان جئت فلم اجب؟ قال ابي فكانت تعني الموت. قال فان لم تجدني فاتي ابا بكر. يقول الامام مسلم حدثنا عباد بن موسى، عباد بن موسى قال حدثنا إبراهيم بن سعد. إبراهيم بن سعد. عن أبيه سعد. عن أبيه سعد. قال. عن محمد بن جبير. عن محمد بن جبير. عن أبيه جبير بن مطعم. عن أبي جبير بن مطعم قال. أن امرأة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. أن امرأة سألت الرسول عليه وسلم شيئا. فقال. فأمرها أن ترجع إليه. فأمرها أن ترجع إليه. قال ارجعي لي بعد أيام. قالت فإن لم أجدك. قال تجدين أبا بكر. نعم. وإن لم تجديني فأتي أبا بكر. فأتي أبا بكر أعطيك. نعم. قال رحمه الله حدثني حجاج بن شهر قال حدثني أبو بن إبراهيم قال حدثني أبي حدثنا أبي النبي قال أخبرني محمد بن جبير بن مطعم أن أبا جبير بن مطعم أخبره أن امرأة نادت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمته في شيء فأمرها بأمر بمثل حديث عباد بن موسى. يقول مسلم حدثنا عباد بن موسى عباد قال حدثنا إبراهيم بن سعد. إبراهيم بن سعد هنا حجاج. ها قال حدثني حجاج بن الشاعر. حجاج بن الشاعر قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم. ها يعقوب بن إبراهيم. يعقوب بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم. عن أبيه إبراهيم قال عن سعد. عن سعد قال قال أخبرني محمد بن جبير. أخبرني محمد بن جبير عن أبيه جبير بن مطعم عن النبي أن النبي عليه الصلاة والسلام أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمته في أن امرأة أتت الرسول عليه الصلاة والسلام فطلبته طلبا أو بغت منه شيء فقال ائتيني بعد أيام. فقالت فإن لم أجدك قال ائتي أبي بكر يعطيك. قال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا سالم بن كيسان الزهري أن روى عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضي يدع لي أبا بكر أباك وأخاك قال حتى أكتب كتابا مني أخاف أن يتمنى متمني ويقول قائل أنا أولى ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. يقول الإمام مسلم حدثنا عبيد الله بن سعيد. عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يزيد بن هارون. يزيد بن هارون قال حدثنا إبراهيم بن سعد. إبراهيم بن سعد قال حدثنا صالح بن كيسان. صالح بن كيسان عن أبيه عن الزهري. عن الزهري عن أروان عائشة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضي ادع لي أبا بكر النبات. نقول عائشة إن الرسول عليه قال لي الرسول عليه الصلاة والسلام ادع لي أبا بكر. يعني عائشة قال لها الرسول ادع لي أبا بكر. نعم. حتى أكتب كتابا فإني أخاف أن يتمنى حتى أكتب كتابا فإني أخاف أن يتمنى متمن أو يتزحلق مزحلق فإن أبو بكر هو الخليفة. نعم. الله ويقول قائل أنا أولى. قائل أنا أولى من أبي بكر. نعم. ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. الحمد لله صار هو الخليفة. يأبى الله والمؤمنون صار هو الخليفة بعد الرسول عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا محمد بن ابي عمر المكي قال حدثنا مروان بن معاويه البزاري ان يزيد بن كيسان ابي حازم الاشجعي عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اصبح منكم اليوم صائما قال ابو بكر انا قال فمن تبع منكم اليوم جنازه قال ابو بكر انا قال فمن اطع منكم اليوم مسكينا قال ابو بكر انا قال فمن دعا منكم اليوم عريضا قال ابو بكر انا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في امرين الا دخل الجنه. يقول الامام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن ابي عمر. محمد بن ابي عمر قال حدثنا مروان الفزاري. مروان الفزاري قال حدثنا يزيد بن كيسان. يزيد بن كيسان قال عن ابي حازم الاشجعي. عن ابي حازم الاشجعي قال عن ابي هريره. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اصبح منكم اليوم صائما. يقول ان الرسول عليه الصلاه والسلام ابو هريره يقول ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال من اصبح منكم اليوم صائما فقال ابو بكر انا ثم قال من تبع منكم الجنازه. من تبع منكم جنازه اليوم قال ابو بكر انا ثم قال من اطعم منكم اليوم مسكينا. من اطعم منكم اليوم مسكينا فقال ابو بكر انا ثم قال ومن عاد منكم اليوم مريضا. من عاد منكم اليوم مريضا فقال ابو بكر انا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في امرين الا دخل الجنه. قال الرسول عليه الصلاه والسلام ما اجتمعنا في امرين الا دخل الجنه رضي الله عن ابو بكر الصديق. نعم. الله اعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت